الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا الدرس 24 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي يتحدث فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن الأئمة ومناهجهم وطرقهم في مصنفاتهم التي ألفوها. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. عنوان لقاء هذا اليوم هو عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ومنهجه في كتابه الموطأ، فلعلكم أحسن الله إليكم يعني تقدمون لنا بمقدمة فيها ترجمة للإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. أحمده سبحانه وتعالى على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، وأسأله عز وجل لي ولإخواني المسلمين المزيد من فضله. آمين. وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعبده المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيما يتعلق بترجمة الإمام مالك، فالإمام مالك ترجمته معروفة وسيرته معلومة، والكتب التي ترجمت له كتب كثيرة، ولكن لعلي أذكر بعض الأشياء التي قد لا ينبه عليها في أثناء الترجمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، الإمام مالك هو مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي حليف التيميين، ولذا يقال مولى التيميين، والمقصود بالولاء هنا مولى حلف، لأن جد الإمام مالك قد حالف أخو طلحة بن عبيد الله، فلذا أحيانا قد ينسب إليهم، وأن هذا الولاء هو ولاء حلف. والأصبحي نسبة إلى أصبح من حميغ. نعم، الإمام مالك طبعا رحمه الله ولد في نهاية 90 من الهجرة على خلاف في ولادته، وأما وفاته فهي في 79. نعم، الإمام مالك رحمه الله اشتهر بالفقه وبالحديث وبعمل أهل المدينة، كما أنه اشتهر رحمه الله بكتابه الموطأ. نعم، فكل هذه الأمور قد اشتهر بها الإمام مالك رحمه الله. أما ما يتعلق بالحديث فهو لا شك إمام كبير وعالم جليل في هذا الفن، وقلما يوجد كتاب أو جزء مما صنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتكون للإمام مالك رواية في هذا الكتاب. وعلى رأس هذه الكتب صحيح البخاري ومسلم، فإن حديث مالك في هذين الكتابين كثير جدا، وغالبا أنهم يبدأون بروايته للحديث ثم يثنون بعد ذلك بروايات غيره، ويعطفون بعد ذلك روايات الآخرين على روايته، ولكن غالبا أنهم يبدأون به رحمه الله تعالى، وذلك لجلالته وإمامته. نعم، طبعا بينهم وبين الإمام مالك راو واحد في الغالب. نعم، راو واحد هذا هو، نعم، غالبا الذي بينهم، بين أصحاب الكتب الستة جميعا وبين الإمام مالك في الغالب راوي واحد، وأحيانا راويان. فتجد مثلا أبو عيسى الترمذي يروي مثلا عن قتيبة عن معن بن عيسى عن مالك، وأحيانا يروي، نعم عفوا، أحيانا نعم يروي أبو عيسى الترمذي عن شيخه عن معن بن عيسى عن مالك، نعم، وأحيانا يروي بواسطة راو واحد عن الإمام مالك، وذلك مثلا عن قتيبة عن مالك بن أنس. نعم، الإمام البخاري غالبا يروي عن الإمام مالك عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأحيانا أخرى عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك. نعم، بالنسبة للإمام مسلم غالبا أو كثيرا عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك، وبالنسبة لأبي داود كثيرا ما يروي عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. نعم، وهكذا، فهم قد أكثروا من الرواية عن الإمام مالك، بل لعل الإمام مالك من أكثر، بل هذا نعم مؤكد، من أكثر الناس الذين انتشرت روايتهم في الآفاق وفي الأقطار، وقد ألف أكثر من واحد في الرواة عن مالك، وممن ألف في ذلك الدارقطني والخطيب البغدادي وغيرهم ممن ألف في ذلك في الرواة عن الإمام مالك. عموما أحسن الله إليك، يعني يذكرون رواة الذين رووا عن مالك. أين؟ يذكرون رواة الذين رووا عن الإمام مالك، وقد بله عند بعض من صنف في ذلك أكثر من 1000 راوي. نعم، وقد بارك الله عز وجل في علم الإمام مالك، فتجد أن في مصر وفي أقطار المغرب العربي، عفوا، وفي أقطار المغرب الإسلامي، وفي أيضا الأندلس التي هي الآن إسبانيا ردها الله عز وجل على المسلمين، تجد أن فقه الإمام مالك وفتاويه هي الغالبة وهي السائدة. نعم، وكذا أيضا في السودان. نعم، وهذا سبحان الله خرج كله من بيت الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله لم يكن له مدرسة يدرس فيها، وإنما كان يدرس في بيته، فيأتي الطلبة ويسمعون الموطأ ويسألونه أيضا عن فقهه وعن عمل أهل المدينة، ويدونون ويسجلون ذلك. ولذا تجد أن الموطآت تتفاوت في هذا الجانب، يعني ما قيل أن مثلا موطأ أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري أنه من أكثر الموطآت حديثا، المقصود هنا بالحديث يعني المرفوع والموقوف غالبا وفقه الإمام مالك. فتجد أن في هذه الرواية، رواية أبي مصعب الزهري، تجد أن فتاوى الإمام مالك وفقهه كثيرة، وذلك الاهتمام أحمد بن أبي بكر لاهتمامه بالفقه. نعم، فيعني التفاوت بين الموطئات كثيرا ما يكون من هذا الباب، يعني هناك من يهتم مثلا بفقه الإمام مالك فيذكره ضمن روايته، وأيضا قد يسوق بعض الآثار التي جاءت عن بعض علماء المدينة، فبالتالي قد يكبر الموطأ بالتالي تكبر روايته أكثر من رواية غيره، ونسخته أكثر من نسخة غيره للموطأ. نعم عليكم السلام. ولذا كان محمد بن الحسن الشيباني عندما روى عن الإمام مالك الموطأ ضمن روايته ما جاء عن شيخه أبي حنيفة، فأضاف إليه فقه العراق، فقه أهل العراق. نعم، فنعم هذا يعني بعض ما يتعلق بالإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تميز بميزات: أولا أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة عنده، ولذا يقال أن شيوخ الإمام مالك ثقات، إلا واحد أو اثنين هم الذين يعني فيهم بعض الكلام، كعبد الكريم بن أبي المخارق، كان رجلا فاضلا وعابدا صادقا، ولكن لم يكن بالمتقن رحمه الله، فتكلم فيه من جهة حفظه. قد روى عنه الإمام مالك بعض الآثار، لم يروي عنه أحاديث مرفوعة. نعم، وأيضا من شيوخ الإمام مالك الذين تكلم أيضا في روايتهم تكلم فيهم داود بن الحسين. داود بن الحسين لا بأس به، ولكن في روايته عن عكرمة فيها كلام، وتكلم فيه أيضا من جهة مذهبه، وذلك أنه نسب إلى شيء من مذهب الخوارج. نعم، ولكن الغالب على شيوخ الإمام مالك، بل الغالب أيضا على كل الرجال الذين هم في سلسلة الإسناد، الغالب عليهم الثقة، وكثيرا ما يكون بين الإمام مالك وبين الصحابي راو واحد. نعم، كمالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة التي تسمى بالسلسلة الذهبية، وأحيانا راويان: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. نعم، وأحيانا قد يكون أكثر. نعم، وأحيانا قد يكون أكثر. نعم، فإذا الإمام مالك كما تقدم قد ولد في نهاية القرن الأول من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، الإمام مالك كما تقدم أولا أن شيوخ ثقات غالبا، الأمر الثاني أن ليس فقط شيوخه وإنما كل راو في الموطأ، نعم الغالب أنه ثقة. نعم، الأمر الثالث الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الإمام مالك في بعض الأحيان إذا لم يرتضي الراوي قد يسقطه من الإسناد، وهذا كما تقدم يؤيد ما تقدم التنبيه عليه أنه لم يذكر غالبا إلا من هو ثقة عنده، فإذا لم يرتضيه قد يسقطه من الإسناد، فقد يظن الشخص أن الإمام مالك دلس ذلك، لا هو ليس من هذا القبيل، وإنما لأنه لا يرتضي هذا الراوي ولذا أسقطه من الإسناد، فينبغي أن ينتبه لهذا عند الاختلاف أو يعني لا يظن الشخص أن هذا اختلافا، أن مالك مثلا لم يذكر هذا الراوي وهذا يدل مثلا على عدم وجوده في الإسناد أصلا، نقول لا، ينبغي أن ينتبه أن الإمام مالك قد أسقطه عمدا، قد أسقطه عمدا. كما أنه ينبغي أن ينتبه إلى أن الإمام مالك في الموطأ قد يرسل الأحاديث ولا يسند الأخبار، بينما تجد هذه الأخبار مخرجة في الصحيحين من طريق الإمام مالك مسندة، ومخرجة في السنن موصولة، بينما هي في الموطأ مرسلة، وذلك لأن الإمام مالك يتعمد ذلك، وكأنه يعني إذا سئل أو إذا أراد أن يحدث أسند الخبر، وإذا يعني ذكره في الكتاب ذكره مرسلا. فينبغي الانتباه لهذا، ولا يقال أيضا أن هذا من باب الاختلاف على مالك، لا، ليس من هذا القبيل. كما أنه أيضا لو خالفه مثلا سفيان بن عيينة، فتجد مثلا رواية سفيان مثلا موصولة ورواية الإمام مالك مثلا مرسلة، فلا يقال هنا أو لا يلزم أن يكون هنا اختلاف ما بين مالك وسفيان بن عيينة، وإنما قد يكون الإمام مالك جرى على عادته في إرسال الخبر، وهذه قاعدة مهمة يعني تسمى قصر الإسناد. هناك جمعا من الرواة يقصرون الإسناد، وقصرهم للإسناد هذا أحيانا قد يكون على سبيل الورع، كمحمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة في كثير من الأحاديث لا يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت، يوقفه، نعم، وإنما يوقفه ويقول يعني قال كذا وكذا بدون أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينتبه لهذا لذلك. ومنهم أيضا أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، يفعل ممن يفعل ذلك، وهو من تلاميذ محمد بن سيرين، فهو ممن يفعل ذلك. فينبغي أن ينتبه أيضا لهذا، ولا يظن أن هذا من قبيل الاختلاف، أو عندما يقع اختلاف يعني من غير أيوب وتتبع، يعني مثلا وقع اختلاف مثلا على الحسن البصري مثلا، فوجدنا رواية أيوب مثلا مرسلة أو موقوفة، ويونس بن عبيد مثلا موصولة، فلا يقال مثلا ممن أرسل أيوب، يقال قد يكون هنا جرى على طريقته أو منهجه في ذلك. نعم، فهناك جمعا من الرواة، ممن يفعلون ذلك، والإمام مالك كما تقدم ممن يفعل هذا الشيء، وقد نبه الدارقطني في كتابه العلل على شيء من ذلك. الإمام الدارقطني في كتابه العلل نبه على شيء من ذلك حتى لا يظن أن هذا من قبيل الاختلاف أو العلة، وهذه كما ذكرت قضية مهمة ينبغي الانتباه إليها. نعم، الإمام مالك كما تقدم اشتهر عنه ما يسمى بعمل أهل المدينة، وهذه أيضا قضية مهمة، لأن المدينة لا يخفى هي دار الهجرة وبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أقام فيها أو هاجر إليها عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله كما هو معلوم، وبلد هجرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلذا كان عمل أهل المدينة أو اتفاقهم على شيء أو اشتهار هذا الأمر عندهم ليس مثل باقي الأمصار. نعم، فيظن أن العمل الجاري في المدينة أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدون، وبالتالي يكون حجة من هذا الباب. ومن ذلك أن لا يعلم في المدينة أن جباة الزكاة كانوا يأخذون الزكاة من البقول مثلا أو من الفواكه مثلا، بخلاف مثلا الحب من بر وشعير، أو بخلاف الثمار من تمر وزبيب. نعم، فبما أنه لا يعلم ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل من يرسل جباة الزكاة ويرسل الذين يخرصون الثمار، فإذا كان لا يعلم أنه قد أخذت الزكاة من هذه الأشياء، فهذا يدل على أن الصواب في هذه المسألة أن الزكاة في ذلك لا تجب، خلافا لما ذهب إليه مثلا أبو حنيفة النعمان. نعم، من عمل أهل المدينة أيضا ما وقع الاختلاف، ما وقع فيه النقاش والمناظرة ما بين الإمام مالك وما بين أبي يوسف القاضي. فكان لأهل العراق تقدير للصاع يختلف عن مقداره في المدينة، ولا يخفى أن الصاع، مقدار الصاع هذا أمر يعني يحتج به شرعا، لأنه ينبني على أشياء، معرفة ذلك تنبني عليها أحكام شرعية. فلا يخفى أن زكاة الفطر صاع، فلابد أن نعرف مقدار الصاع النبوي حتى بالتالي نعرف ما يجب على كل مسلم، نعم، من زكاة في زكاة الفطر. فكان لأهل العراق تقدير يختلف عن التقدير عند أهل المدينة. فسأل أبو يوسف، سأل الإمام مالك عن حجته فيما ذهب إليه عندما تبين الاختلاف بينهما أو بان الاختلاف بينهما، فقال له الإمام مالك: غدا إن شاء الله أذكر لك يعني ما يتعلق بذلك. فأمر أهل المدينة أن يحضرون أصواعهم، فهذا يقول عن أبي عن جدي، وهذا يقول عن كذا وكذا. فسلم أبو يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي سلم بذلك، لأن هذا الذي كان يعمل به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه حجة ظاهرة. نعم، فما كان من أبي يوسف إلا أنه سلم وأخذ بقول أهل المدينة. نعم، هناك أشياء يعني يظن أنها هي من عمل أهل المدينة، ولكن خطأ، ولكن هذا من قبيل الخطأ، وذلك لأن خلاف السنة. يعني من ذلك أن الإمام مالك رحمه الله قال: ما رأيت أحدا من شيوخنا أو ممن أعرف أنه كان يصوم الأيام الست من شوال. نعم، وصيام ستة من شوال هذا ثابت في مسلم، وتقدم لنا أنه جاء عن أكثر من راوي، عن عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري، ممن رواه سعد بن سعيد الأنصاري. ممن رواه عبد رب بن سعيد الأنصاري أخو سعد بن سعيد، لكن طبعا رواية عبد رب بن سعيد موقوفة، لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. ممن رواه صفوان بن سليم المدني، وصفوان بن سليم أيضا من الثقات، عبد رب أيضا من الثقات، سعد بن سعيد فيه كلام. ممن رواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري، هم أخوة سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد وعبد رب بن سعيد، طبعا أوثقهم وأشهرهم يحيى بن سعيد. رواية يحيى بن سعيد الأنصاري تكلم فيها النسائي، تكلم فيها النسائي في ثبوتها عن يحيى بن سعيد، ولا يحيى بن سعيد من أوثق الناس في زمانه، ثقة فقيه، ولكن تكلم في ثبوتها عن يحيى، نعم في ثبوتها عنه، نعم. فالمهم عندنا روايات الثلاث، عندنا سعد بن سعيد وعبد رب بن سعيد وصفوان بن سليم، نعم، فباجتماعها تدل على صحة هذا الحديث، ولذا قد خرجه الإمام مسلم. ثم أن هذا الحديث أيضا قد جاء من حديث ثوبان، خرجه الإمام أحمد وصححه الإمام أحمد وغيره، فوجاء أيضا عن آخرين لكن في روايتهم كلام. فيكفينا ما جاء من حديث أبي أيوب ومن حديث ثوبان، فهو حديث صحيح. المهم الإمام مالك قال ما رأيت أحد ممن أعرف أو من شيوخنا كان يصوم الأيام الستة، ولذا كان لا يرى صيام الأيام الستة، نعم، لكن لا شك السنة أحق أن تتبع. من المسائل التي خلف فيها مالك وأن السنة جاءت، نعم، جاءت بخلاف قوله، ماذا يا الاعتكاف حصل عليك؟ والله أنا الاعتكاف ما أدري، ما أذكر، لكن من المسائل هي مسألة المسح على الخفين. طبعا جاء عن الإمام مالك عدة أقوال في هذه المسألة، جاء عنه بأنه لا يرى، جاء عنه بأنه يرى، جاء عنه بأنه لا يحدد، فجاءت عنه عدة أقوال. والسنة قد جاءت بأن المسافر يمسح، عفوا المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي بكر، حديث علي في مسلم، وحديث أبي بكر في السنن. وعندنا أيضا حديث، بارك الله فيكم، حديث المنهل بن عمرو عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، الإسناد رواه الطبراني في الكبير من طريق المنهل بن عمرو عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن صفوان بن عسال سأل، والصواب طبعا بدون ذكر عبد الله بن مسعود، هذا الصواب من حيث رواية، من حيث الصناعة الحديثية. والمشهور في هذا الحديث أنه من رواية عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، نعم. فالإمام مالك جاء عنه عدة روايات، فهذا مما يدل والله تعالى أعلم على أنه رحمه الله لم يكن في هذه المسألة، يعني ما كان، يعني ليس عنده شيء بحيث يجزم به في هذه القضية، وأنه قد خفي عليه بعض ما يتعلق بهذه القضية وهذه المسألة، ولذا جاء عنه كما تقدم روايات عدة، نعم. فالمهم إذا ثبت أن هذا عملا لأهل المدينة فلا شك أن هذا حجة، وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة. وللإمام ابن تيمية له رسالة قيمة جدا عن عمل أهل المدينة، وقسمها، قسم عفوا عمل أهل المدينة إلى أربعة أقسام، شيء يحتج به وشيء لا يحتج به، ويمكن الرجوع إلى هذه الرسالة، نعم. طبعا بالنسبة لكتاب الموطأ، كتاب الموطأ يحتوي على أشياء، يحتوي على الأحاديث المرفوعة المسندة، كما أنه يحتوي على المراسيل، كما أنه يحتوي أيضا على البلاغات، كما أنه يحتوي على الآثار، كما أنه يحتوي أيضا على فقه ورأي الإمام مالك. فكل هذه الأشياء قد جمعت في كتابه الموطأ أو جمعها في كتابه الموطأ. نعم. أما الأحاديث المسندة فهذه لا تكون إلا صحيحة، هذه غالبا لا تكون إلا صحيحة عنده وعند غيره. عند الأحاديث المسندة غالبا يعني، بل نستطيع أن نجزم بأنها كلها صحيحة، يعني واحد أو اثنين أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على القاعدة العامة أو الأمر العام الكلي. فالحديث المسندة لا تكون إلا صحيحة. المراسيل والبلاغات، طبعا المراسيل أقوى من البلاغات، البلاغات بلغني المرسل لا يقول مثلا عن هشام من عروة عن عروة بن الزبير، نعم، فلا شك أن المرسل أقوى. نعم، هذه المراسيل والبلاغات إذا لم يثبت وصلها وإلا تبقى من القسم الضعيف، تبقى من القسم الضعيف. نعم، منها طبعا ما رواه عن صفوان بن سليم أو يحيى بن سعيد الأنصاري، ولعل يتأكد من هذا أن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. هل يفعل كيت وكيت، يزني كذا؟ قال: نعم، أما يكذب لا. طبعا هذا قد ذكره الإمام مالك مرسلا في كتابه الموطأ، وجاء موصولا، ولكن في إسناده كلام، ولكن في إسناده كلام. نعم، كثير من المراسيل هي صحيحة، ومن أحسن من اعتنى بكتاب الموطأ شرحا وأيضا تعليقا وأيضا وصلا لهذه المراسيل وأمثالها هو كتاب التمهيد، هو أبو عمر بن عبد البر، وذلك في كتابه التمهيد. فهذا الكتاب من أنفس الكتب التي شرحت الموطأ، بل لعله كما قال أبو محمد بن حزم: لا نعلم كتاب يماثله في هذا الجانب، فكيف أن يكون أحسن منه. نعم، هو فيما يتعلق بشرح الموطأ وكلام على الأحاديث ووصل الأحاديث وأحكام على هذه الأحاديث، يعني من أحسن من تكلم في هذا الأمر. عندنا شرح أيضا كبير لأبي الوليد الباجي، وهو من أقران أبي عمر بن عبد البر، له شرح كبير على الموطأ، وهو شرح فقهي يعتني بالجانب الفقهي. وأما بالنسبة لأبي عمر بن عبد البر فإنه يعتني بالجانب الحديثي والجانب أيضا الفقهي. نعم، فهذا الكتاب، كتاب التمهيد، من أنفس الكتب، ولذا يحسن الرجوع إليه. عندنا كتابان هما من أنفس الكتب في شرح الموطأ، كتاب التمهيد لأبي عمر بن عبد البر، وإذا أردنا كتابا يعني مختصر بعض الشيء بالنسبة إلى التمهيد، عندنا بارك الله فيكم شرح الزوقاني. شرح الزوقاني. نعم، الزوقاني طبعا اعتمد، كل من جاء بعد ابن عبد البر في الغالب اعتمد على شروح او شرح ابن عبد البر. نعم، فشرح الزوقاني يعني شرح ليس بالمختصر الاختصار الشديد، وكما أنه ليس مبسوطا يعني البسط الواسع، فهو شرح متوسط. فهذا الشرح بين شرح التمهيد الموسع وبين شرح السيوطي المختصر. السيوطي له شرح، ولكن هذا الشرح مختصر، فالزوقاني شرح قيم، ولكن رحمه الله عنده تأويل، نعم، بخلاف شرح أبي عمر بن عبد البر فإنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا في المجلد الرابع نقل إجماع السلف على أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة أنها حق وأنها على ظاهرها، ونقل إجماع السلف على ذلك. نعم، ولا شك أن السلف قد أجمعوا على ذلك. نعم، فشرح التمهيد، نعم، شرح نفيس جدا في بابه. نعم، هذا يعني بعض ما يتعلق بهذا الكتاب، ونأوصي بقراءة هذا الكتاب وبإكثار النظر في هذا الكتاب، وخاصة لمن أراد أن يعني يكون عنده قاعدة في الأحاديث النبوية، فهذا الكتاب قد احتوى على عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، كما أنه أيضا إذا أراد أن يكون له قاعدة في معرفة الأسانيد والرجال، فأيضا من خلال هذا الكتاب، من خلال أسانيد هذا الكتاب، ومن خلال أيضا رواة هذه الأحاديث. فكما تقدم تجد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتجد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وتجد أيضا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وتجد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأمثال هذه السلاسل التي هي من أصح السلاسل. فيعلم هذا أو يعرف هذا من خلال الموطأ، فيكون هذا بمثابة يعني الكتاب الذي يبدأ به الشخص الذي يريد أن يتخصص في هذا المجال. كيف يا أبو عبد العزيز؟ والله كتاب الموطأ، نعم، هو كتاب سهل، ولا بأس أن يقرأ، يعني يقرأ الشخص هذا الكتاب على أسرته وأولاده، يتدارسون هذا الكتاب ويقرؤون في هذا الكتاب، وما أشكل عليهم ممكن يرجعون إلى الشروح المختصرة التي نعم وضعت على هذا الكتاب. طبعا شروح هذا الكتاب كثيرة، وعمل أهل العلم فيما يتعلق بالموطأ أيضا كثير جدا. نعم، فالقراءة في هذا الكتاب هذا مهم جدا، أو يقرأ أيضا في المساجد على الجماعة، نعم، فهو كتاب قيم. نعم، بالنسبة للحديث المتقدم الذي رواه أصحاب السنن من حديث المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: جئت أستنبط العلم، مو أطلب، أستنبط. نعم، فقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم سأله عن مسألة المسح على الخفين. نعم، هذا وبالله تعالى التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا، هل يصح أن نقول عن الراوي الذي نجده في موطأ الإمام مالك نقول وثقه الإمام مالك، يعني منهجيا؟ والله هذا هو الغالب، لأن أو هذا هو الأصل، لأن الأصل الراوي الذي ليس يعني بمقبول عنده لا يذكره، ولذا عندما سئل عن بعض الرواة قال: هل رأيته في كتابي؟ يعني لو كان ثقة لرأيته في كتابي، ولكن يعني لم يكن كذلك. أحسن الله إليكم، بالنسبة للروايات الآن منتشرة إمام مالك، نعم، الروايات الموطأ، نعم، أحسنها و يعني أكثرها انتشارا؟ والله طبعا هي من أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي. عندنا راوية عن يحيى بن يحيى قد رووا عن الإمام مالك، يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي الذي يروي الإمام مسلم عنه عن مالك هو يحيى بن يحيى التميمي، بينما يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة البتة، لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة. والسبب في ذلك والله أعلم، جاء إلى المدينة وسمع الموطأ ثم خرج إلى الأندلس، خرج إلى الأندلس وأقام في الأندلس حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي المشارقة، كل أصحاب الكتب الستة من المشارقة لم يروا عنه شيئا. نعم. فالرواية المشهورة والتي عليها كثير من الشروح هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. طبعا الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد يجمع بين أكثر من رواية، لم يعتمد على رواية واحدة فقط. نعم. وما فرقه أحسن الله إليك عن كتابه الآخر استذكار؟ الاستذكار يعتني بالجانب الفقهي أكثر. الاستذكار يعتني بالجانب الفقهي أكثر. التمهيد يعتني بالجانب الحديثي ويسوق روايات ويتكلم على الأسانيد ويصل المراسيل. نعم. فالكلام على الجانب الحديثي في التمهيد أكثر. نعم. بخلاف نعم. وطبعا هناك عدة روايات للموطأ، وتقدم أن من أكبر هذه الروايات هي رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. نعم. ورواية القعنبي قد طبع بعضها، رواية الزهري كاملة طبعا. وعندنا رواية سويد بن سعيد الحدثاني وقد طبعت كاملة، طبعت في البحرين. وعندنا أيضا رواية رواية محمد بن الحسن كما تقدم. نعم. طبعا بالنسبة للحديث السابق هو في الموطأ عن صفوان بن سليم، ليس يحيى بن سعيد، عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل: أيكون كذابا؟ قال: لا. نعم. فعن صفوان بن سليم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. هناك الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم. كتب الله أجركم وأثابكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.